وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الخبر هاتف رقم 867-66-20، فاكس رقم 867-66-10. للاستفسار وطلب الكميات 0506-819-418. جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.